الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كتاب الباقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قتال الباغين. هكذا عندك في النسخة؟ طيب، في بعض النسخ: باب قتال أهل البغي، والمعنى واحد. عبر المصنف رحمه الله تعالى بالقتل لأن الغالب أن من خرج على الإمام يكون مآلهم إلى القتل، لذلك عبر المصنف فقال: باب قتال الباغين أو أهل البغي. والبغي أصله الزيادة، وهو الخروج عن الحق. وأهل البغي أو الباغون هم الخارجون على الإمام يريدون إزالة ولايته أو إسقاط منصبه. والإمام هو إمام المسلمين، السلطان الأعظم. نعم. وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه. الأصل الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة هو السمع والطاعة لولي الأمر، والنصوص في هذا كثيرة، منها قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقرن الله سبحانه وتعالى طاعة رسوله بطاعة أولي الأمر، وهذا يدل على عظيم هذا الشأن. وإذا قولوا عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا لولاة الأمر. وأيضا كذلك جاءت النصوص في عدم جواز الخروج حتى وإن كان الإمام جائرا، لذلك لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أئمة الظلم والجور قالوا: يا رسول الله، أفلا نناجزهم بالسيوف، يعني نخرج عليهم بالسيوف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي رواية: إلا أن تروا كفرا بواحا، إلا أن تروا كفرا بواحا. فطالما أنهم يقيمون شعائر الله عز وجل والدين قائم، فإنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر، لأن في الخروج عليه فيه مفسدة أعظم، وفيه يعني شتات الناس، وفيه وجود الأحزاب والجماعات والتناحر بعضهم مع بعض، وهذا للأسف ما نشاهده اليوم. طيب، قال: وهم الخارجون. الآن سيعرف لك من هم أهل البغي. فقال: الذين خرجوا على الإمام الأعظم يريدون إزالته عن منصبه، أي إسقاط ولايته. نعم، لأن الاعتداء على الإمام اعتداء على من رشحه وانتخبه واختاره لهذا الأمر، فهذا فيه تسفيه لأهل الحل والعقد، لأن الذين اختاروا هذا الإمام هم أهل الحل والعقد، فإذا خرجوا على الإمام فكأنهم اعتدوا عليه واعتدوا على من اختاره. وإذا كانوا اعتدوا على أهل الحل والعقد، إذن لا عقول لهم، وليسوا من خيرة الناس إذا فعلوا هذا الأمر. فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم لأسهل ما يندفعون به. فعلى المسلمين، أي يجب على المسلمين أن يعاونوا إمامهم في دفع هؤلاء الخارجين. بماذا؟ بأسهل ما يندفعون به. الدفع يكون بالكلام والنقاش والحوار وبيان الشبهة والإشكالات الموجودة لديهم، هذا كما أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في قتاله مع الخوارج. وعموما أصل هذا الباب، أكثر مسائل هذا الباب مبنية على قضية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مع الخوارج، لذلك بدأ معهم بالنقاش، فأرسل لهم ابن عباس رضي الله عنهما، أرسله إلى الخوارج من أجل أن يناظرهم. وبالفعل ابن عباس هو من هو في جلالة علمه وقدره وفصاحته وبيانه رضي الله عنه وأرضاه، ذهب إلى الخوارج وناظرهم، فرجع منهم 4000 بالمناقشة والمناظرة، يعني عندهم شبهة وإشكال، بعد المناظرة تاب منهم 4000، وبقي الآخرون هم الذين قاتلهم علي بن أبي طالب. والخوارج لهم شبهة وتأويل في الخروج على الإمام، لذلك هم خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. تخيل معي، علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وخليفة المسلمين، وهو أول من أسلم من الصبيان، وله من الفضائل، وزوج النبي بنت النبي صلى الله عليه وسلم فضائل كثيرة جدا، حتى ذكر بعضهم أنه لا يوجد فضائل للصحابي كما وجدت لعلي بن أبي طالب. مع ذلك الخوارج خرجوا عليه وقالوا: لا حكم إلا الله. قال علي بن أبي طالب: كلمة حق أريد بها باطل، وقاتلوه. يقول ابن عباس: لما أتيت الخوارج هالني ما رأيت، هالني ما رأيت من شدة عبادتهم، يقول حتى أن أكفهم وركبهم منتفخة من شدة العبادة وكثرة السجود لله عز وجل. يقول هالني ما رأيت، وهو ابن عباس من هو من هو في العبادة، لكن شيء عجيب لرأى من شدة عبادة الخوارج، حتى أن علي بن أبي طالب لما سئل قال أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. طيب المنافقون هم؟ قال لا، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قالوا إذا من هم؟ قال إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا، يعني بغاة. فالشاهد أن الخوارج لهم شبهة وتأويل. يعني يقول أبو حمزة الشاري، أبو حمزة الشاري هذا الشرات، يقول لهم الشرات وهم يعني طائفة من الخوارج، يصف أصحابه الذين معه شباب، طبعا انتقدوه وقالوا إن الذي يتبعونك إنما هم يعني أحداث وشباب. فأخذ قام خطيبا في الناس يمدح أصحابه، ماذا قال؟ قال شباب مكتهلون في شبابهم، غضيضة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أمضاء عبادة أطلاحوا سهر، يعني عباد ليل وصوام النهار، كم من عين في منقار طائر طالما بكى صاحبها من خشية الله، وكم من كف في فم سبع لطالما اعتمد صاحبها في السجود بين يدي الله. وأخذ يمدح أصحابه، مع ذلك قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، نسأل الله السلامة والعافية. فالشاهد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه دفعهم بأسهل ما يدفعون به، فناقشهم وحاورهم وأرسل إليهم ابن عباس ورجع منهم من رجع وقاتل منهم من بقية. نعم. فإن هذا إلى قتلهم أو تلف مالهم، تلف أو تلف مالهم، فلا شيء على الدافع، لا شيء على الدافع. لذلك جاء عن علي أنه قال لو تعلمون ما في قتالهم لاتكلتم. فهو الآن يحث الصحابة ومن معهم من التابعين على قتال الخوارج، يقول لو تعلمون ما في قتال هؤلاء الخوارج لاتكلتم، من شدة عظيم الأجر في قتلهم. وقال هنا فإن آل إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع. وهذا مثل ما ذكرنا هو قضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لا ضمانة. قالوا وجه هذا أنه لا يضمن، قالوا لأن أنفسهم لا تضمن من باب أولى أموالهم، لأنهم أصلا مأمورون بالقتل، فإذا كانت أنفسهم مهدرة فكذلك أموالهم. لا شيء على الدافع. وإن قتل الدافع كان شهيدا، لماذا؟ لأنه قتل في حرب مشروعة، فهو قتل في حرب مأمور بها فيثاب عليها ويعامل معاملة الشهيد، هذا الدافع يعامل معاملة الشهيد. أما الباغي فإنه لا يعامل معاملة الشهيد، هو صحيح مسلم لكنه لا يعتبر شهيد معركة، فلا يعامل معاملة الشهيد. نعم. ولا يتبع له مدبر ولا يجاز على جريح، ولا يتبع له مدبر، هذا كله قضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، أنه قال ولا يتبع مدبر، يعني إذا هرب وفر منهم أحد فإنه لا يتبع ويقتل، بل إذا هرب وجلس في بيته فإنه لا يفتح عليه بيته ولا يهجم على بيته من أجل أن يقتل. ولا يجاز على جريح، بمعنى أنه لا يكمل على جريح ويقتل أو يكمل عليه حتى يموت. نعم. ولا يمنع له المال، أيوة، ولا تشفى لهم ذرية. لماذا؟ هذا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى، لأنهم ليسوا بكفار ولا يعاملون معاملة المشركين في المعركة، فبالتالي لا يغنم لهم مال، يعني أموالهم لا تعتبر غنيمة، ولا أزواجهم ونساءهم يعتبرون سبايا، ولا أطفالهم ذرار، أطفالهم يعتبرون سبايا كذلك، هذا لا يكون. نعم. السبية هي الأمة، يعني تصبح أمة نسبية. نعم. ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه. لماذا يغسل ويكفن ويصلي عليه؟ لأنه مسلم. طيب وإن بغى؟ لذلك الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. أيوة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهنا قالت وصفها الله عز وجل بالإيمان مع كونها فرقة باغية. قال: وإن طائفتان من المؤمنين، فوصفهم الله عز وجل بالإيمان مع كونهم بغاة، فبالتالي يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم. لكن لو نظرنا إلى المسلمين فإنهم لا، الشهيد شهيد المعركة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه لا يغسل ويكفن في ملابسه، يفرقون بين الدافع فهو شهيد وبين الباغي فإنه ليس بشهيد لكنه يكفن ويصلى. ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أثبت حال الحرب. هذا الأصل فيه قضاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لم يضمن ولم يضمن، لم يضمن ولم يضمن. قالوا: أما البغاة، البغاة بمعنى أن البغاة لو أتلفوا شيء من أموال المسلمين إنهم لا يضمنون البغاة. لماذا؟ لأنهم قتلوا وأتلفوا بتأويل فلا يلزمهم الضمان. طيب أهل الحق أهل العدل قالوا لا يضمنون، لا يضمنوا ما أتلفوا من أموال البغاة لأن البغاة معتدين. عموما هذا فعل علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب هو خليفة راشد وسنته مأمور باتباعها. وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم. طيب صورة المسألة هذه حالة يتمكن فيها البغاة في ناحية وينحازوا في ناحية وربما يجعلون لهم عليهم أميرا. طيب أشبه ما تكون بنقول جماعة دولة مستقلة أيا كان، طيب يعني ينحازوا في جهة معينة ويجعلون عليهم أمير، ثم بعد ذلك يطبقون أحكام الإسلام، لهم قضاة ويأخذون الجزية ممن تحتهم من اليهود والنصارى ويأخذون الزكاة من الناس ويوزعونها، هذه الأحكام ما حكمها؟ على أنهم خارجون عن ولي الأمر أو دولة الإسلام الكبرى، هذه أفعالهم ما حكمها؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وما أخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة، طيب لم يعد عليهم، أو جزية أو خراج لم يعد عليهم، أي يعني لا يطالبون به، لا يطالبهم الإمام الأعظم أن يرد هذه الأشياء ويأخذ الجزية أو يعيد الزكاة، لا. لماذا؟ قالوا لأنه ربما يكون هذا الخروج سنين، سنة سنتين ثلاثة أربع عشر سنة هم خارجون، فبالتالي يشق في مشقة كبيرة أن نعيد الحسابات من جديد، فبالتالي خلاص ما مضى لا يسأل عنهم. هذا من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم، ولا على الدافع يعني إنسان كان في تلك المنطقة التي فيها الخوارج وأخذ منه الزكاة ودفع لهم الزكاة، ثم بعد ذلك انتهى أمر الخوارج، طب الزكوات التي دفع إلى هؤلاء الخوارج هل هي صحيحة أو لا؟ قال المصنف أنها صحيحة ولا يعد عليهم. وإن كان بعض الفقهاء فصل ينظر هؤلاء الخوارج لما أخذوا الزكاة هل صرفوها في أهلها أو لم يصرفوها في أهلها، فإن صرفوها في أهلها فبرئت الذمة وإن لم يصرفوها في أهلها تعاد. وهذا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى أنه لو كان هناك قاضي من هؤلاء الخوارج الذين أو البغاة الذين خرجوا وعندهم قاضي وحكم هذا القاضي فإنه وكان يصلح للقضاء فإن حكمه لا ينقض، لأن حكم القاضي لا ينقض إلا إذا ناقض نصا أو إجماعا، أما إذا كان حكمه صحيح فإنه لا ينقض حكمه. وهذا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى بشرط أن يكون القاضي ممن يصلح للقضاء. وينفذ أحكامه، عندما نقول تنفذ أحكامه تنفذ أحكامه في النكاح والطلاق إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: حكم المرتد. يقول رحمه الله تعالى: حكم المرتد. هكذا عندك، ما عندك باب؟ طيب في بعض النسخ باب حكم المرتد. الردة أصلها الرجوع عن الشيء، والمراد بها الانقطاع عن الإسلام. والانقطاع عن الإسلام إما أن يكون الإنسان مسلما فينتقل إلى دين غير دينه، أو يكون يهوديا ثم يسلم ثم يرجع إلى يهوديته، فهذه ردة أيضا. مناسبة هذا الباب أن المرتد يقتل، فهو داخل من ضمن أبواب الحدود. والردة مسائلها كثيرة جدا، ولها ضوابط هذه الردة، منها ما يرجع إلى الاعتقاد، ومنها ما يرجع إلى القول، ومنها ما يرجع إلى الفعل، كل ذلك سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: باب حكم المرتد، أي في هذا الموضع سيذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالردة. ولا يسمى الإنسان مرتدا إلا بما يعلم عند العلماء أنه ردة، أما لو كان محله شبهة أو قال قولا مشتبه فإنه لا يحكم عليه بأنه مرتد، وإنما مرد ذلك إلى أهل العلم، هم الذين يفصلون بأن هذا ردة أو لا أو ليس بردة. نعم. تدرى الحدود بالشبهات، هذا الغالب، ومرد ذلك إلى أهل العلم، هم الذين يبينون هذا اللفظ هل هو ردة أو غير ردة، وماذا يقصد به المتكلم، هل يقصد به الكفر أو لا يقصد به. سنبين أمثلة إن شاء الله تعالى. ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله. قال: ومن ارتد عن الإسلام من الرجال فوجب قتله، من الرجال والنساء وجب قتله. طبعا من الرجال إذا ارتد رجل عن الإسلام فهذا بإجماع أهل العلم أنه يقتل، أما لو ارتدت امرأة عن الإسلام ففيها خلاف بين الجمهور والحنفية. الجمهور قالوا أنه يقتل، تقتل، واستدلوا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. من كما مر معكم في الأصول أنها من صيغ العموم، فيدخل فيها الرجال والنساء. وأما الحنفية رحمه الله تعالى فقالوا أن المرأة لو ارتدت لا تقتل، واستدلوا بفتوى ابن عباس رضي الله عنهما، وفي حديث أنه نهي أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. وهذه مسألة أصولية ربما مرت معكم، وهي تعارض العمومين، فهذا حديث من بدل دينه فاقتلوه عام من وجه خاص من وجه، ونهيت عن قتل النساء عام من وجه وخاص من وجه. نهيت عن قتل النساء عام من أي وجه؟ عام سواء كان في الردة أو في غير الردة، وخاص في النساء. من بدل دينه فاقتلوه عام من أي جهة؟ عام في الرجال والنساء، وخاص في الردة فقط. فهذا تعارض عام، فأيهما يقدم؟ عموما الجمهور قالوا عموم من بدل دينه فاقتلوه أقوى، ويؤيد هذا العموم أنه عام في الرجال والنساء في قصة المرأة التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء زوجها، أو الحديث أن هناك امرأة وجدت مقتولة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يعني من يعلم خبر هذه المرأة؟ يعني من عنده خبر فليعلمنا. فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إنها كانت تسمعني فيك ما أكره، فأخذت معولي فقتلتها، يعني بقر بطنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أشهدوا أن دمها هدر. فهذا فيه هي المرأة ارتدت بسبها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقتلها الرجل، والنبي لم ينكر على الرجل قتله لزوجته وهي امرأة. واضح مشاعر؟ طيب. أما الحنفية رحمه الله تعالى لهم استنباط عجيب، وشيء بشيء يذكر ولها نظائر. الحنفية عندهم رحمه الله تعالى أن الراوي إذا روى حديثا ثم أفتى بخلاف هذا الحديث فإن العبرة بما بفتواه وبما رآه الصحابي لا بما رواه. فعندهم قاعدة قالوا أن الصحابي أن العبرة بما رأى لا بما روى، والجمهور عكسه قالوا أن العبرة بما روى لا بما رأى، لأن الحجة في نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحنفية قالوا أن هذا الراوي هو الذي روى الحديث، ولا يمكن أن ينصرف عن دلالة هذا الحديث إلا وعنده حجة أقوى من هذا. أجاب الجمهور فقالوا: لا، لأن الصحابي قد يكون عنده حجة لكن لم يبينها، أو يكون عنده عذر لكن لم يبينه، فعندنا ففي احتمال، لكن عندنا نص النبي صلى الله عليه وسلم نحن مأمورون باتباعه. أي مكان هي مسألة خلافية ولها نظائر، مثل مسألة الوضوء، إذا تعدى الإنسان محل الوضوء. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يزيد إلى الساق، وكان يزيد إلى العضد، وأيضا كذلك في مسألة غسل الإناء من غسل الكلب ثلاثة، فكان أبو هريرة يرى الثلاثة مع أنه يرى وروى حديث التسبيع، يعني لها نظائر كثيرة. نعم. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هذا مثل ما ذكرنا فيه عموم، وجه العموم من بدل دينه إلى دين غير الإسلام، سواء كان يهودية اليهودية أو النصرانية أو حتى اللادينية، بمعنى أن يترك دين الإسلام. وقوله فاقتلوه هذا أمر، والأمر للوجوب، لكن من الذي يقوم بالقتل؟ هو الإمام أو من يقوم مقامه من القضاة. نعم. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل بالسيف. هذه مسألة الاستتابة. الاستتابة للعلماء رحمه الله تعالى قولان مشهوران. القول الأول هو الذي ذهب إليه الجمهور أن الاستتابة واجبة، أنه يستتاب، بمعنى أنه يؤتم ويبين له ويذكر بالله عز وجل، فإن تاب وإلا قتل. واستدلوا بفعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفي القصة المعروفة لما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه إلى عمر، فقال له عمر: هل من مغربة أمر؟ يعني هل هناك شيء جديد؟ فقال: رجل كفر بعد إسلامه. فقال: ما فعلتم به؟ قال: قتلناه أو قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر: فهل حبستموه ثلاثا فأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم إني لم أحضر، اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرضى إذ بلغني. فهذا يدل على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يرى الاستتابة ثلاثة. الاستتابة ثلاثة، بعض العلماء قال أنها واجبة وبعضهم قال أنها مستحبة. طيب، وإن كان ظاهر النص يدل على القتل مباشرة دون استتابة، لأن النبي قال: من بدل دينه فاقتلوا، والفاء هنا للتعقيب المباشر، لكن الأحوط والأفضل الاستتابة حفاظا، لأنه ربما يرجع ويتوب إلى الله عز وجل فيكون له يعني فترة يراجع فيها نفسه. ومن جحد الله تعالى. طيب، من بدل دينه فاقتلوه، هنا يفهم أن العصمة بالإسلام، فإذا ترك الإنسان الإسلام فإنه لا عصمة له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منهم التارك لدين المفارق لجماعة. فما ثبت بالإسلام يزول بزواله، العصمة ثبتت بالإسلام فتزول هذه العصمة بزوال الإسلام. ومن جحد الله تعالى أو جعل له شريكا أو ندا وولدا وكذب الله تعالى أو سبه أو كذب رسوله صلى الله عليه وسلم أو سبه أو جحد نبيا أو كتابا لله تعالى أو شيئا منه متفقا عليه أو جحد أحد أركان الإسلام أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد. كل هذه الجمل يبين المصنف رحمه الله تعالى الأمور التي تحصل بها الردة، لكن قبل ذلك نذكر مسألة مهمة ذكرها الفقهاء، وهي آثار الردة. ما هي آثار الردة؟ يعني لو أن إنسانا ارتد، ما هي الآثار التي تترتب على ردته؟ أولها القتل، وهذا بيجمع أهل العلم رحمه الله تعالى. الأمر الثاني حبوط عمله، نسأل الله السلام والعافية، كل ما فعل من الحسنات يذهب هباء منثورا، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فحبوط العمل يأتي على كل الحسنات، نسأل الله السلامة والعافية. لكن العلماء قالوا: حبوط العمل هل هو مباشرة بالردة أو إذا مات؟ وجهان لأهل العلم. فائدة الخلاف ماذا؟ فائدة الخلاف لو أن إنسانا حج ثم نسأل الله السلامة والعافية ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فالذين قالوا يحبط عمله مباشرة فإنه عليه إعادة الحج لأنه قد حبط بكفره، والذين قالوا العبرة بأن حبوط العمل متى يكون؟ إذا مات على الكفر، فهنا رجع وأسلم فيبقى حجه صحيحا. واضح مشاعر؟ طيب، هذا الأثر الثاني. الأثر الثالث المال، مال المرتد إذا مات فماله لا يرثه ورثته، لا يرث ولده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فماله ليس لورثته. طيب أين يوضع المال؟ قال يوضع في بيت مال المسلمين. هنا إشكال ذكر بعض العلماء، إذا قلنا إلى بيت مال المسلمين، من الذي سيأخذ هذا المال في بيت مال المسلمين؟ المسلمون، صح؟ فإذا المسلمون ورثوه، والنبي يقول لا يرثوا، فالذين قالوا أنه يرد إلى بيت المال قالوا لا يرد كأنه يعني إرث، وإنما يرد في حكم الفيء، وجدوا له مخرجا. طيب الذين قالوا هناك قول لبعض العلماء فصل وفرق، فقال ينظر في ماله، إن كان ردته مثلا ينظر في المال الذي كان قبل ردته والمال الذي بعد ردته، المال الذي قبل ردته هذا يرثه أولاده، وأما المال الذي جناه بعد ردته فهذا ليس لا يرثه أولاده، وهو مذهب الحنفية رحمه الله تعالى. واضح مشايخ؟ يعني إنسان مثلا يعمل في تجارة وصار عمره 50 سنة، عنده مثلا 1,000,000 ريال هذه حصلها وهو مسلم، ثم ارتد وجلس على ردته 5 سنوات مثلا، ثم قبض عليه حتى يقام عليه الحد، 5 سنوات في 1,000,000 أخرى، قال الحنفية أن الأولى يرثها والثانية لا يرثها. واضح؟ الله أعلم، عاد هذا قول الحنفية وهو مرجوح أساسا، أنا هذا القول مرجوح، الراجح هو مذهب جمهور العلماء أنه لا يرث، لعموم النص النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أحيانا نذكر بعض المسائل أيها الأحبة ليس يعني حتى نرجح بين القولين، وإنما حتى تعلم أن هذه المسألة كيف تناولها الفقهاء، كيف تتلذذ بالفقه إذا علمت مثل هذه المسائل، وكيف نظر الفقهاء خاصة الحنفية رحمه الله تعالى كيف يتناولون المسائل، وأن نظرهم دقيق في كثير من المسائل رحمه الله تعالى عليهم. نعم. إلا أن يكون من لحظة إحنا ما شرحنا شيء من الجمعة. قال رحمه الله تعالى ومن جحد الله تعالى، الآن سيذكر لك الأمور الموجبة للردة. جحود الله سبحانه وتعالى من أعظم المصائب وأعظم الكفر، نسأل الله العفو والعافية، أن يجحد الله، أن يجحد الله سبحانه وتعالى، وأن يجحد وجوده، وأن يجحد وحدانيته. فالله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، ودلائل وحدانية الله عز وجل في الكون ما أكثرها، من أكبر الدلائل على ذلك انتظام هذا الكون واختلافه وتباينه وتنوعه، لا يمكن أن يفعل هذا الأمر إلا الله سبحانه وتعالى وحده. ومن عجب ما تسمع الآن يقولون الطبيعة هي التي فعل ذلك الأمر، أو أن هذا الكون كله وجد بالطبيعة، أو الطبيعة وجدته، أو الصدفة وجدته، لا يمكن، الصدفة والطبيعة لا يمكن أن توجد الأشياء مختلفة متباينة، لكن الكون هذا انظر في جميع الأشياء التي تراها أمام عينك إلا ما تجد فيها اختلاف، أمم البحار وأمم الطيور وأمم الإنس وأمم النباتات، أمم لا تنتهي جدا، وفيها من الإبداع والتنوع ما يدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. طيب هذا الأمر الأول، من جحد الله بإجماع أهل العلم أنه كافر أو جعل له شريكا، هو يعترف بوجود الله عز وجل لكن يجعل مع الله شريك وند، وهذا كفر، كما قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم. أو خرجها وكذب الله تعالى، لا أو ندا، أو ندا ما في صاحبة. طيب ها في النسخة موجود. طيب أو ندا أو صاحبة، كذلك من ادعى لله صاحبة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا كما يقول النصارى، فهذا كما يدعي النصارى وجود الصاحبة لله ووجود الولد هذا كفر وردة، يقولون عيسى ابن الله أو عزير ابن الله، الله يقول في كتابه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، وقال الله تعالى لم يلد ولم يولد، وقال الله تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وقال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. طيب من ادعى لله صاحبة أو ولدا فهذا كفر بالإجماع. أو كذب الله تعالى، أو كذب شيئا من كلام الله، كذب الله كان يقول ما يعني يؤتى بآية أو خبر أو شيء في القرآن الكريم ويقول هذا خرافة أو هذا أساطير أو هذا كذب، هذا كفر بإجماع أهل العلم صلى الله السلام والعافية، أو السخرية بالله عز وجل، أو تمثيل الله كما يحصل في بعض الأفلام والمسلسلات أن يأتون بصورة رجل كبير في السن أو ذو لحية بيضاء ويدعون أن هذا إله، هذا كفر نسأل الله السلام والعافية. ومشاركة مثل هذه الأمور أيضا كذلك لا تجوز، لأن مثل هذا فيه نوع استخفاف وامتهان لعظمة الله جل وعلا. كذلك أو سب الله، سب الله عز وجل كفر، أو كذب رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد زكاه والله وصفه بالصدق، قال والذي جاء بالصدق وصدق به، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو صادق مصدوق ولا ينطق وما ينطق عن الهوى، فإذا جاء وكذبه أو كذب شيء من سنته أو سخر من النبي صلى الله عليه وسلم يكفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، نزلت في قوم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، يقصدون من؟ يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الذين معه. فنزلت الآيات قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نسأل الله السلام والعافية. هذا يدلك على أنهم ما كانوا منافقين لأن الله وصفهم بالإيمان. قال أو سبه أي سب النبي، أو جحد نبيا من أنبياء الله عز وجل. جحد نبي هو تكذيب لله عز وجل، لأن الله وصف هذا العبد بأنه نبي ومرسل ورسول من عنده، فإذا جاء شخص وكذب هذا أو نفى النبوة عن إبراهيم أو لوط أو عيسى أو موسى فإنه مرتد وكافر. وهذا من جهل بعض الناس لمن يسمع خلاف النصارى واليهود يقول والله أنا عندي قناعة أنا لا أؤمن إلا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وحده، أو لا أعترف بأن هناك نبي إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهو بكلامه هذا قد ارتد. أي هو يريد أن يعظم شأن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مع ذلك وقع في الردة، لماذا؟ لأنه كذب الله عز وجل. والله يقول في كتابه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرقه بين أحد من رسله. نعم. أو كتاب أو كتاب الله، يعني جحد أي كتاب من كتب الله عز وجل. فلو قال ما في شيء اسمه توراة، ما في شيء اسمه إنجيل، أو لا يوجد شيء اسمه الصحف مثلا صحف موسى، هذا مرتد لأن الله أثبتها في كتابه، إلا إذا قصد بنفيه الكلام المحرف الموجود في التوراة والإنجيل، هذا ليس بكلام الله عز وجل. أما نقصد الأصل، فهناك أصل التوراة والإنجيل أصلها ثابت وأصله هو من عند الله عز وجل. نعم. أو شيئا منه متفق عليه، أو شيئا منهم أي من الكتاب، إذا كانت هناك آيات متفق عليها، أما الآية التي وقع فيها نزاع بين أهل العلم هل هي آية أو ليس آية فلا يكفر بها الإنسان، مثل البسملة في الفاتحة هل هي آية أو ليست بآية، فلو أن إنسانا قال أن هذه ليست من الفاتحة هذا لا يعتبر مرتدا لوقوع الخلاف فيها بين أهل العلم. أما لو قال مثلا قوله تعالى لقد جئتم شيئا إدى هذه ليست آية من القرآن، هذا يكفر بإجماع أهل العلم. نعم. أو جحد أحد أركان الإسلام، كان يجحد الزكاة أو الصلاة لأن هذه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة وأجمع العلماء عليها، وقاتل أبو بكر الصديق من جحدها وقال لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها قرينتها في كتاب الله عز وجل، لهذا وصفوا بكون مرتدين. نعم. أو أحل محرما ظهر الإجماع على أحل محرما كتحليل الربا والزنا وتحليل الخمر، فهذه أمور مجمع عليها، فلو أنكرها بشرط أن يكون مطلعا على الإجماع، أما إذا لم يكن مطلع على الإجماع وأنكرها ثم عرفها وأنكرها بعد ذلك فإنه يكفر. نعم. فقد ارتد إلا أن يكون ممن يخفى عليه الواجبات والمحرمات، كان يكون حديث العهد بالإسلام أو يكون في القرى والبوادي لا يعلم هذه الأمور فيعرف، فإن أصر بعد تعريفه فإنه يعتبر مرتدا. نعم. فيعرض ذلك فإن لم يقبل ويصح إسلام الصبي العاقل، هذا عند الحنابلة رحمه الله تعالى وخالفهم غيرهم، وهو الصبي بأن يسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم هذا الصبي ارتد، هذا ليس له أمان هذا الصبي. طيب هل يقام عليه حد الردة؟ قالوا لا يقام عليه حد الردة لأنه مرفوع عنه القلم، لكن متى يقام عليه حد الردة؟ إذا بلغ واستمر على ردته فإن يقام عليه يستتاب ثم يقام عليه الحد. نعم. طبعا هذه مسألة يعني ذكرها العلماء وهي تصحيح إسلام الصبي، هل يصح أصلا تصحيح إسلامي بهذا الشكل أو لا؟ أسئلة طويلة جدا. نعم. وإن ارتد لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه. لم يقتل لأنه مرفوع عنه التكليف، وفيه حديث علي. نعم. حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه، وهذا الأمر مفرع على تصحيح إسلامه قبل البلوغ. نعم. ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه. قبل منه لأن الله عز وجل يقبل توبة التائبين، والتوبة تجب ما قبلها، وباب التوبة مفتوح، والله يتوب على العبد إذا تاب إليه. نعم. قبل منه إلا في حالات ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى أن بعض المجرمين والمرتدين لا تقبل توبتهم، وفيها كلام طويل عند أهل العلم، قالوا توبة الزنديق وهو الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم، ففي توبته خلاف هل تقبل ولا تقبل، قالوا لأن هذا خاص بالنبي ولا ندري هل النبي يسامح ولا يسامح. الأمر الثاني الساحر، هل تقبل توبة الساحر أو لا، فيها خلاف عند أهل العلم، غير ذلك من الصور. هنا المصنف رحمه الله تعالى قال من ثبتت ردته فأسلم وقبل منهم، بناء على الأصل على أن التوبة تجب ما قبلها، وأن الإسلام يهدم ما قبله كما في حديث عمر. نعم. ويكفي في إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إلا أن يكون كفره بجهد نبي أو كتاب أو بريرة ونحوه، أو يعتقد أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى العرب خاصة فلا يقبل منه حتى يقر بما جهل. إلا أن يكون كفره بجحد نبي، قال مثلا لوط هذا ليس بنبي، فنقول له تشهد مع شهادة، يعني مع شهادتين لابد أن تضيف أن تعترف بأن لوط أو إبراهيم أو عيسى نبي بما جحدته، أو كتاب قال التوراة ليست من الله، فنقول تشهد شهادتين وتعترف أن التوراة من الله، أو فريضة كالزكاة والصلاة، أو يعتقد أن محمدا بعث للعرب خاصة، الله يقول في كتابه وما أرسلناك إلا كافة للناس، فمن قال أنه بعث للعرب خاصة فإنه لا بد، قال أنه بعث للعرب خاصة فهذا مرتد. يسلم كيف؟ يسلم لا بد أن يشهد شهادتين ويعترف أن رسالة النبي عامة وليست خاصة حتى يقر بما جحده. نعم. وإذا ارتد، وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسقيا لم يجز استرقاقهما. لم يجز استرقاقهما. الآن هذا المرتد هو وزوجته ارتد وهرب إلى بلاد الكفر لا يريد أن يقام عليه حد الردة، ثم حصلت معركة بين المسلمين وبين هؤلاء الكفار، وكان من ضمن الكفار المرتدين هذا، فأخذوه، هل هنا يقام عليه حد، عفوا هل هنا يكون سبيا بمعنى أنه يعود عبدا وجارية أو يقتل؟ قال المصنف لم يجوز استرقاقهما، يعني لا نعاملهم معاملة الرقيق، وإنما يجب علينا شرعا أن نقتلهم، فذهابه وهروبه فلا يعفيه من حد الردة. واضح مشايخ؟ يعني لا يسقط عنه القتل، وهذه من المسائل التي يسمى عند العلماء مسائل اختلاف الدار، فإن الحد ثبت بردته وهربه إلى بلاد الكفار لا يلغي الحد عنهم. نعم. ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما، ويجوز استرقاق سائر أولادهما. طيب هذا المرتد والمرتدة زوجان ارتدا عن الإسلام، عندهم أولاد قبل الردة وعندهم أولاد بعد الردة، أولادهم قبل الردة الأصل فيهم أنهم على دين آبائهم الأول وهو الإسلام، فهم حكم حكم الإسلام، فلا يجوز استرقاقهما لأنهم مسلمين. أما الأولاد الذين ولدوا بعد ردتهما فدينهم دين آبائهم، فهذه مسألة عند العلماء تسمى مسألة التقدير، اللي هما هي مسألة أولاد المشركين، فالأصل أنه أن الابن والابنة أو الأولاد يكونون على دين آبائهم، فإذا كانوا أباؤهم كفارا فإنهم يعملون معاملة الكفار، وإذا كانوا مسلمين يعملون معاملة المسلمين ويحكموا بإسلامهم. هذا ما يتعلق أيها الأحبة بآخر باب حد الردة، وبهذا نكون انتهينا بحمد الله تعالى من كتاب الحدود، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك وقادر عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.